قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء عليهم دينهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد